الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. فصل في استعمال آلة السواك، وهو من سنن الوضوء. السنة والمستحب والنفل بمعنى واحد، ما سوى الواجب المحتم يقال له سنة، ويقال له مستحب، ويقال له مندوب، ويقال له نفل. هذه الأربعة مترادفة، أي تأتي لمعنى واحد. أما السواك يطلق بمعنى الاستعمال، ويطلق على الآلة التي يستاك بها من أراك وغيره، ويطلق السواك أيضا على ما يستاك به من أراك ونحوه. والسواك مستحب في كل حال، إلا بعد الزوال للصائم فرضا أو نفلا، وتزول الكراهة بغروب الشمس. واختار النووي عدم الكراهة مطلقا، والمشهور في المذهب الشافعي أنه لا يستحب بعد الزوال، وهو أي السواك في ثلاثة مواضع أشد استحبابا من غيرها. أحدها عند تغير الفم من أزم، قيل هو سكوت طويل، وقيل ترك الأكل، وإنما قال وغيره ليشمل تغير الفم بغير أزم، كأكل ذي ريح كريه، ثؤم وبصل وغيرهما. والثاني عند القيام، أي الاستيقاظ من النوم، لأن النوم مظنة تغير رائحة الفم. روى الشيخان أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، أي يدلك فاه بالسواك. وروى النسائي حديثا، السواك مطهرة للفم، أي آلة تنظفه من الرائحة الكريهة، ويكره للصائم بعد الزوال لحديث الشيخين، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، قوله عليه السلام أطيب عند الله، أي عند الملائكة، وقوله من ريح المسك معناه ثوابه أعظم من ثواب التطيب بالمسك، ليس معناه أن الله يوصف بالشم. الله لا يوصف بالشم ولا بالإحساس، إنما يوصف بالعلم، والخلوف التغير. والمراد من بعد الزوال لحديث أعطيت أمتي في شهر رمضان خمسا، قال وأما الثانية فإنهم يمسون وخلوف أفواههم أطيب عند الله من ريح المسك. رواه أبو بكر السمعاني في أماليه وحسنه. كثير من الناس عندما يستيقظون من النوم رائحة أفواههم تكون متغيرة، وسواء تغيرت رائحة فمهم أو لم تتغير، يسن ويستحب استحبابا مؤكدا. والثالث عند القيام إلى الصلاة، وهذا أوكد مما قبله كله فرضا أو نفلا، ويتأكد أيضا في غير الثلاثة المذكورة مما هو مذكور في المطولات، كقراءة القرآن واصفرار الأسنان، وكذلك عند الوضوء يستحب استحبابا مؤكدا. ويستحب أن ينوي بالسواك السنة، لا يستاك لأجل العادة لمجرد تنظيف الفم، ينوي به السنة، وأن يستاك بيمينه. والسنة أن يستاك عرضا، لحديث أبي داود في مراسيله، إذا استكتم فاستاكوا عرضا، والمراد عرض الأسنان، فإن استاك طولا يكره، لأنه يجرح اللثة، ويبدأ بالجانب الأيمن من فمه، وأن يمره على سقف حلقه إمرارا لطيفا وعلى كراسي أضراسه. فائدة في السواك: ذكر السبكي في طبقات الشافعية الكبرى ما نصه: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب، مفرح للملائكة، مسخط للشيطان، يزيد في الثواب أي يضاعف الأجر، ويقوي البصر وأصول الشعر، ويشد اللثة، ويقطع البلغم، ويحل عقدة اللسان، ويزيد في الذكاء، ويقوي الباء، ويكثر الرزق، ويزيل تغير الرائحة الكريهة والقلح وهي صفرة تعلو الأسنان، ويهون سكرات الموت، ويبيض الأسنان، ويذكر بالشهادة عند الموت، ويساعد على تصحيح الحروف. السواك سنة عند القيام إلى الصلاة لحديث الصحيحين: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، أي أمر إيجاب، كما في حديث أحمد: لفرضت عليهم السواك كما فرضت عليهم الوضوء. والمستحب أن يستاك بعود من أراك. روى ابن حبان عن ابن مسعود: كنت أجتني لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكا من أراك. ويجزئ غيره: ليس شرطا الأراك، لكن الأراك أفضل، والأولى بعده النخل كما في شرح المهذب. وأن يستاك بيابس لأنه أبلغ في الإزالة، قد ندي بالماء لئلا يجرح اللثة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ركعتان بسواك خير من 70 ركعة بدون سواك. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.